قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكون ربوع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. هذا حكم، هذه السنة. إذا رأيت إذا سمعت عجبا أو رأيت عجبا، السنة التكبير. وسبق لكم قصة عمر رضي الله عنه، الناس كانوا يبكون في المسجد يقولون: ماذا تبكون؟ لماذا تبكون؟ قالوا: طلق رسول الله زوجاته. هذا معقول؟ كيف تطلق؟ إلا أن إشاعة، يعني إشاعة. قال: فاستأذنت فلم يأذن، ثم استأذنت فلم يأذن، ثم في الثالث لما أدبرت قال لي تعال، فدخلت عليه فقلت: أنا قائل، أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. فسمع صوته من في الخارج. هذا هو السنة، يعني السنة. أما التصفيق أو التصفير أو ما إلى ذلك، هذه ليست في الإسلام، ليس لها صلة في الإسلام أصلا، وإنما هي جاءت مستوردة، فينبغي تجنبها لمسلم. وينبغي إذا سمع عجبا أو رأى عجبا، أعجبه حال أو أعجبه إنسان أو أعجبه كذا، الله أكبر، هذا هو السنة. فقال: أما يرضيكم أن تكونوا ربوعا في الجنة؟ قلنا: كبرنا، فرحا وسرورا فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلثا أهل الجنة زيادة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.